وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في الآيات التي سمعنا من أخينا أبي أحمد الإمام رحمه الله ثلاث إشارات مهمات حول ميلاد عيسى عليه السلام، وأن القول بميلاده في مطلع السنة الميلادية افتراء وكذب، وأشار إلى ذلك غير واحد من مؤرخيهم، بل كتب كثير منهم أبحاثا وكتبا مفردة في لغات متعددة أن ميلاد عيسى عليه السلام الذي يحتفل به افتراء وزورا وذبحا للفضيلة وتعديا على الأخلاق ليس هذا في شريعة عيسى عليه السلام. أما الإشارات الثلاثة، فالإشارة الأولى في قوله تعالى فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، فلو كان الوقت وقت فلو كان الوقت وقت برد كما هو معروف في شهر واحد وهي في فلسطين لما استطاعت أن تأوي إلى جذع النخلة، وإنما لذهبت إلى مغارة أو كانت في مكان يرد عنها البرد. والإشارة الثانية قوله تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، فالسرية جدول الماء، وهذا كرامة منها، وفي البرد المرأة النفساء لا تحتاج إلى أن يكون تحتها جدول الماء، فإن هذا يزيدها مشقة ويزيدها تعابا. والإشارة الثالثة في قوله تعالى وهي أظهر الإشارات وأصرحها أن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فالرطب لا يكون أبدا ولا يمكن أن يكون الرطب والحمل الشجرة مثل رطب بالرطب في شهر واحد، وربي يقول عز وجل تساقط عليك رطبا جنيا. فهذه إشارات ثلاث مهمات في كتاب الله عز وجل إلى أن عيسى عليه السلام ولد صيفا ولم يلد شتاء، أن عيسى عليه السلام كما في هذه الإشارات ولد في الصيف ولم يلد في الشتاء، وما يجري وما يقال اليوم، وإلى الله مشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، من كما قلت من ذبح الفضيلة والاحتفال بالرذيلة واختلاط الرجال بالنساء ومعاقرة النساء وشرب الخمر، ليس هذا من دين الله، وقد تبرأ من ذلك كبار رجالهم وشديد صنيعهم. والتقينا ببعض النصارى من يدرس الإسلام فيقول أنا أنكر على النصارى بدعهم، وأنا سلفي نصراني أنكر على الناس على النصارى البدع التي يقومون بها والتماثيل وهذه الاحتفالات وما شابه. أخونا يقول بداية نحبكم في الله جل علاه، وسؤالنا سلمكم الله فيما يخص صلاة الاستخارة، الراجح أن الدعاء يكون قبل السلام أم بعده؟ العبادات لا ترجيح فيها، الظاهر في الحديث فليركع ركعتين ثم ليقول أن الدعاء بعد الصلاة، أن الدعاء بعد الصلاة. ثم الأخ يقول وهل ترفع الأيدي أم لا؟ للرفع وجه ولعدمه وجه. الذي يستقرئ الأدلة يجد أن الدعاء إن كان منصوصا عليه بكلمات لقننا إياها النبي صلى الله عليه وسلم نرفع إن ورد الرفع، ولا نرفع الأصل لا نرفع، ولا نرفع إلا إذا ورد الرفع، يعني عند نزول المطر نرفع الأيدي في الدعاء؟ لا. لماذا؟ لأن الوارد القول دون الرفع دون الفعل. دعاء السفر نرفع الأيدي؟ لا. لكن في دعاء في السفر أن دعاء المسافر مستجاب، فإذا أردت أن تدعو وأنت مسافر دعاء مطلقا وليس دعاء السفر، دعاء مطلقا غير محدود ترفع الأيدي. أما إذا أردت أن تدعو دعاء السفر التي لقننا النبي صلى الله عليه وسلم إياه فإننا لا نرفع الأيدي، فنقول مثلا اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم هون لنا سفرنا هذا، إلى آخر الدعاء، فهذا لا ترفع فيه الأيدي. الآن دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فليقل، وذكر دعاء مخصوصا ثم قال وليسمي حاجته، فصار دعاء الاستخارة دعاء مركب من النوعين، نوع ألفاظ مخصوصة ونوع أنك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك أن تطلق. فمن نظر للإطلاق قال بالرفع، ومن نظر إلى الألفاظ المخصوصة لم يقل بالرفع. ولذا مشايخنا وعلماؤنا الكبار مختلفون رحمهم الله تعالى، هل نرفع الأيدي في دعاء الاستخارة أم لا؟ والذي أراه أن الدعاء يرفع، أن الأيدين أن اليدين ترفع في دعاء في الاستخارة، والله تعالى أعلم. لا حرج من رفع اليدين بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لك ثم تسمي حاجتك، أي تسأل ربك ما شئت من الشيء الذي استخرت بسببه، فلو أنك رفعت يديك فلا أرى في هذا حرجا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. في صلاة الجمعة ما الواجب على المصلين في استراحة الخطبة الأولى وكذلك في الدعاء آخر الخطبة برفع الأيدي أو إصبع السبابة؟ اعلم بارك الله لي ولك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الخطبة الأولى لا واجب فيها، الاستراحة بين الخطبتين ما في واجب على المأموم. والسؤال ما هو الواجب؟ ما في شيء واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغيت، هكذا لغة دوس، وأبو هريرة دوسي لغيت ولم يقل لغوت، قال فقد لغيت. إذن الممنوع أن تتكلم والإمام على المنبر، وممنوع أن تصلي والإمام على المنبر. لا، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة هذا يدل على نكارة حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. هذا حديث منكر لم يثبت. لو كان هذا الحديث ثابتا لما جاز لك أن تتكلم أو أن تصلي إذا دخلت الإمام على المنبر. صحابي وهو سليك غطفاني دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم وصلي ركعتين تحية المسجد وتجوز بهما. هذا يدلل على نكارة حديث إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام. طب ماذا يصنع المأموم؟ المأموم ما يصنع شيء، ينتظر حتى يبدأ الإمام خطبة الثانية. إن احتاج أن يتكلم مع الذي بجانبه فكلامه مع الذي بجانبه مأذون فيه أم ممنوع؟ مأذون فيه. لماذا مأذون فيه؟ لأن حديث إذا صعد الإمام المنبر منكر فلا صلاة ولا كلام أولا، ثانيا الممنوع أن تتكلم والإمام يخطب، ثالثا ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن الناس في عهد عمر كان إذا جلس كانوا يتكلمون فيما بينهم، يعني ثبت أن الصحابة كانوا يتكلموا إذا احتجت بالكلام، يعني لا تتعبد الله بالكلام حتى ما تسترسل. بعض الناس اليوم أن تعلم الحكم هو لا يعلم، لعلك إن تكلمت معه فهو بعد ما يصبح يخطب هو يسترسل معك، فهذا خطأ. لكن لو احتجت للكلام والإمام جالس على المنبر بين الخطبتين فهذا لا مانع عنده، والذي يمنعه معارض بفعل الصحابة في عهد عمر أولا، وثانيا المانع مستدل بحديث منكر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما آخر الخطبة الإمام هو الذي يرفع فقط، المأموم لا يفعل شيئا. الإمام إذا دعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يده السبابة إلى السماء، الخطيب هكذا يدعو يرفع السبابة إلى السماء. لما يدعو الإمام هكذا يدعو، والمأموم لا يصنع شيئا، لا يرفع لا سبابة ولا يرفع يديه، المأموم لا يرفع لا سبابة ولا يرفع يدين، والله تعالى أعلم. عندي صاحب يعاني من الربط، فهل من طريقة معينة للتخلص منه؟ أولا هذا الباب أوسع يعني هذا الباب أكثر باب يتوسع فيه الرقات، ويعتمدون على شجر النبق ورقات ودق ونقيع بالماء والاغتسال والشرب، وهذا لما فحص عنه قالوا في فتح الباري، وفتح الباري يقول، شوف دقة الحافظ رحمه الله حافظ بن حجر في الفتح، يقول رأيت على ظهر كتاب الطب النبوي للمستغفرين عن كعب الأحبار أنه قال، يعني لا الخبر مسند ولا الخبر في كتاب الطب النبوي، يعني واحد من ملك كتاب الطب النبوي المستغفري، كتاب الطب النبوي المستغفري كتاب قديم، وهو المستغفري من أقدم من كتب في الطب النبوي، وللأسف الكتاب لم يطبع إلا في إيران، كتاب الطب النبوي المستغفري لم يطبع إلا في إيران، الحافظ بن حجر وجد نسخة خطية مكتوب على ظهرها من قبل إنسان مجهول، واحد ممن قرأ الكتاب كتب هذه الكلمات، فأصبحت هذه يعني شريعة متداولة ووصية يوصي بها الرقاة بعضهم بعضا، للرقية من يعاني الربط يرقى رقية شرعية، يرقى بالآيات والأحاديث التي لها فضل. وقد جمع الحافظ ابن حجر فصلا بديعا رائعا جدا في كتابه بلد الماعون في فضل الطاعون، فعقد فصلا في هذا الكتاب سماه ذكر الآثار التي تحرس قائلها من كيد الجن، فذكر فيه الآيات والأحاديث وأقوال السلف في بيان ما يحرس من كيد الجن، وسأنشر هذا إن شاء الله قريبا في كتيب ووزعه على الإخوة بإذن الله تعالى في أقرب وقت. أسأل الله عز وجل التوفيق، فما بقي إلا أن يعالج هذا الأخ علاج طبي، يعالج علاج كما يعالج سائر الأمراض، ثم بعد هذا العلاج ماذا يصنع هذا الأخ؟ عليه بالرقية الشرعية والله تعالى أعلم. يأتينا شيخ من منطقة القسطة ليدرسنا أحكام التجويد ونحن في منطقة شمال سحاب، معه سيارة بحاجة إلى تصليح، هل يجوز أن تصلح له السيارة من أموال الزكاة؟ يعطى من أموال الزكاة لفقره لا لسيارته، يعني ما تعطى الزكاة لسيارته وإنما يعطى لفقره، فغالبا الذي لا يستطيع أن يصلح السيارة هو فقير، والزكوات تكون للفقير المسكين، والفقير الذي لا يجد شيئا والمسكين الذي يدخل عليه ما لا يكفيه. ودائما أقول لكم قول الله عز وجل، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم مسكنة وأثبت لهم عملا، عمل البحر يعني ليس بهين، أثبت لهم عمل بحر وأثبت لهم ملك سفينة، وهو مسكين ومعه عنده سفينة وعنده عمل، فالذي عنده عمل ويملك بيتا أو يملك سيارة ولكن الذي يدخل عليه لا يكفيه فهذا مسكين، وهذا يعطى من زكوات الأموال لمسكنته لا لتدريسه ولا لتحوله وتنقله، والله تعالى أعلم. ما هي الحالات التي تبطل فيها صلاة الإمام والمأموم إذا تذكر الإمام أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء، فهل يخرج من الصلاة ويقوم غيره أم تبطل الصلاة بالكلية؟ الإمام بالنسبة للصلاة له ثلاث حالات بالنسبة للوضوء، الصورة الأولى أن يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء، وهذا أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بمزربة من حديد، وهذا والعياذ بالله ارتكب كبيرة من الكبائر، وهذا صلاته باطلة، ومن خلفه ممن لا يعلم حاله صلاته صحيحة. الصورة الثانية أن يدخل في الصلاة ناسيا، فأن يتذكر قبل التكبير، فإن تذكر قبل التكبير فالواجب عليه أن يخلف غيره ثم أن يتوضأ كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه جنب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس فتذكر أنه جنب فأقام الصلاة، أراد يكبر فتذكر أنه جنب فأشار إليهم أن يمكثوا فمكثوا واقفين، فدخل صلى الله عليه وسلم فاغتسل فخرج والماء يقطر من شعره وصلى دون إقامة جديدة، دون إقامة جديدة. لو قمت الصلاة ثم جاءك ضيف اشتغلت معه رحبت فيه جلسته ثم ترد تصلي مرة أخرى تجزئ ليش؟ الإقامة الأولى تجزئ وعليها فقس وعليها فقس. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن تتذكر في أثناء الصلاة. صارنا أربع صور. الصورة الثالثة أن تتذكر في أثناء الصلاة فالواجب عليك أن تخرج وأن تخلف من خلفك تجر من خلفك ثم أن تخرج لتتوضأ وهم وهو الذي يكمل الصلاة. وهنا نكتة دقيقة أو يعني فائدة مهمة. قال لو كان في فرجة فجاء رجل مسبوق فوقف فيها فقدمه الإمام كيف يصنع الإمام؟ فاتته ركعة. يعني سيصلي في الناس كم؟ خمسة. يعني كان في فرجة خلف الإمام جاء واحد مسبوق وقف فيها الإمام أحدث فقدم المسبوق للصلاة ماذا يصنع؟ قالوا يستخلف. الذي استخلفه الإمام يستخلف مرة أخرى يستخلف من بجانبه فيرجع ويقدم رجلا آخر من أجل ألا يقوم فيأتي بخامسة فيأتي الناس بخمس ركعات. الصورة الأخيرة أن يتذكر الإمام أنه ليس على وضوء في بعد الصلاة بعد ما تفرغ الصلاة تذكر أنه على غير وضوء ماذا يصنع؟ بعض إخواننا الأئمة غفر الله لي ولهم بعض إخواننا الأئمة يلحقون بأنفسهم مشقة قوم وبقول للناس يا إخواني إحنا امبارح العشاء صليت وأنا على غير وضوء فأنتم عيدوا الصلاة. هذا إذا كان الواجب عليه أن يخبر الناس فالواجب عليه أن يأخذ أسماء المصلين قبل كل الصلاة حتى وتليفوناتهم حتى يتصل عليهم واحدا واحدا. وهذا أمر جزاك ربي خيرا وهذا أمر متعلق وهذا أمر يعني الشرع يعني لا يدخل الحرج والمشقة على الناس بهذا. ثبت عند البيهقي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى بالناس وتذكر أنه على غير وضوء بعد أن فرغ من الصلاة فتوضأ وأعاد ولم يخبر الناس. توضأ وعيد صلاة وحدك وأنت معذور ومن خلفك صلاته صحيحة والله تعالى أعلم. يا شيخنا بالنسبة للمسبوق الذي استخلفه الإمام إذا قرأ الإمام فاتحة واستخلف بعده فهل الذي بعده يبني على صلاة الإمام؟ وهذا أصل للحنفية والمالكية الذين يقولون بالبناء يبني ولا يعيد الفاتحة. إحنا قلنا لو فرغ من الصلاة بالكلية بعذر النسيان فالصلاة صحيحة فما بالك لو تذكر بعد الفاتحة فالفاتحة صحيحة فالفاتحة صحيحة لو تذكر بعد قراءة الفاتحة فالفاتحة صحيحة والمستخلف يقرأ ما تيسر. أخ يقول بين لنا يا شيخ غفر الله تعالى لك ولوالديك آمين ولك بمثله من هم الأشاعرة وهل يختلفون عن الماتريدية؟ الأشاعرة فرقة منسوبة إلى الإمام أبو الحسن الأشعري وأنا أقول إمامه هو إمام بحق وحقيقة. أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان على مذهب المعتزلة ثم تلكى وتردد فأصبح يأخذ شيئا من مذهب الإمام أحمد ويأخذ شيئا من مذهب المعتزلة يعني عمل دمج بين المذهبين من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومن مذهب المعتزلة فأصبح يثبت أشياء عن أحمد من أحمد ويؤول أشياء من المعتزلة. وأعلن بعد هذه المرحلة مرحلة بين بين تذبذب ثم بعد أعلن رجوعه عن مذهبه وصرح أنه على مذهب أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال رجوع الإمام أبو الحسن الأشعري رجوع كلي حتى أنا الإمام شيخ الإسلام يقول وقد قرأت بخط الإمام النووي أن الإمام أبو الحسن الأشعري قال رجعت إلى مذهب الإمام أحمد لأن الأشاعرة يقولون الإمام ما ثبت رجوع أبو الحسن فشيخ الإسلام حتى يرد عليهم يقول قرأت بخط الإمام النووي. هذه عبارة مهمة وجميلة من شيخ الإسلام رجعت إلى مذهب الإمام أحمد. ثم يقول شيخ الإسلام وهذه أيضا من الدقائق المهمات التي تحتاج إلى التأني والتثبت والنظر فيها يقول شيخ الإسلام رجوع أبي الحسن إلى مذهب الإمام أحمد ورجوع جملي كلي وبقيت عنده شوائب. الإنسان لما يرجع عن مذهب رديء مذهب سيء تبقى تعلق عنده أشياء سابقة، يعني هو يرجع ورجع لكن مع رجوعه علم مذهب الإمام أحمد علما كليا جمليا ولم يعلمه علما تفصيليا تدقيقيا، فبقيت عنده شوائب. والشوائب التي بقيت عنده هي مذهب، هي على مذهب المعتزلة من أثر بقاء مذهب المعتزلة، وتصريحه بالرجوع خروجه من مذهب الاعتزال بالكلية ورجوع في فترة التذبذب هذه. لكن بقي الأشاعرة ينتسبون إليه في فترة التذبذب وقبل تصريحه برجوعه لمذهب الإمام أحمد. مذهب الأشاعرة قائم على عدم إثبات جميع صفات الله جل في علاه، وقائم على نظرية الكسب ومفادها أن العبد أننا مجبرون وليس لنا إرادة وليس لنا مشيئة في باب القضاء والقدر. فهناك مسائل عند الأشاعرة ليست فقط في الصفات وإنما في باب القدر أيضا، يخالفون مذهب أهل السنة الذين يقولون أهل السنة يقولون لله إرادة ولنا إرادة وإرادة الله فوق إرادتنا. الأشاعرة يؤولون الصفات لا يثبتونها على ما هي عليه، والماتريدية يفوضون معاني الصفات. وهنالك حاجب رقيق بين تفويض السلف وتفويض الخلف، تفويض الماتريدية. الماتريدية لا يثبتون المعنى ويرون أن الصفة التي ذكرها الله في كتابه هذه كلمات لم يفهمها جبريل ولم يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفهمها الصحابة، ألفاظ رددوها وقالوها. ولما مثلا يقولون يد الله فوق أيديهم إيش اليد؟ قالوا ما ندري ما ندري، يفوضون المعنى. أهل السنة يثبتون اليد ويفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية يثبتون المعنى، يقولون لا يد، الله أخبر عن أن له ولد له يد لكن كيفية هذه اليد لا ندري. الماتريدية يقولون اليد إيش؟ قالوا حرف ياء ودال خرجت من جبريل فتلقاها محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أخبرها للصحابة، الصحابة وصلوها إلى التابعين، التابعين تابعين إلينا، بقينا نقرأ القرآن ونقول يد ويد ما نفهمها ما نعرف معناها. ويد هذا الصوت، هذا الصوت إيش معناه؟ هذا يعرف شو الصوت، هذا كلمة مش كلمة صوت، قالوا يد صوت خرج وفهموا ولم يفهموا معناه. وهذا رمي جبريل ورمي بالنبي صلى الله عليه وسلم ورمي بالصحابة ورمي التابعين بالجهالة، وهذا أمر مستحيل، هذا أمر ليس بصحيح، بصحيح أبدا. نحن نثبت كل ما أثبته الله لنفسه ونثبت كل ما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم لربه على مراد الله عز وجل وعلى مراد نبيه صلى الله عليه وسلم، نثبت المعنى ونفوض الكيفية، نثبت المعنى ونفوض الكيفية. هذا مذهب السلف، فلا نعطل ولا نؤول ولا نشبه ولا نكيف ولا مخيل، وما أثبته الله عز وجل نفسه أثبتناه وما نفاه نفيناه، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لما نزه الله تعالى نفسه أثنى على أنبيائه فقال وسلام على المرسلين، لأن النبيين لا يصفون ربهم إلا بما يليق به، فسلم عليهم لأنهم يعرفون ربهم معرفة صحيحة شرعية فطرية تليق بالله عز وجل، ولذا الله عز وجل أثنى عليهم. حكم من يخلع حذاءه عند دخول المقابر، من السنة ألا نمشي بين القبور إلا وقد خلعنا الحذاء، وثبت ذلك في عدة أحاديث، والله تعالى أعلم. إذا هذا الكلام في حكم المشي بين القبور، أما إذا تأذيت بشوك ومشابه فلك أن تلبس، أو إذا كنت تسير في طريق وليس بين القبور فلك أن تلبس، أما ما بين القبور فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلع الحذاء. أي الحذاء، هل النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ هذا الجواب ذكره الإمام الشاطبي في الموافقات. التشريع من الله، ولذا الله يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وابن مسعود يقول كما في صحيح مسلم يقول إن الله قد شرع لكم سنن الهدى, إن الله قد شرع لكم سنن الهدى. وعلق الإمام البخاري في صحيحه عن الإمام الزهري قال من الله الرسالة, تشريع من الله, من الله الرسالة, وعلى الرسول تبليغ, وعلينا الاستسلام. الرسالة من الله والرسول يبلغ صلى الله عليه وسلم ونحن نستسلم لأمر الله عز وجل. فالدين دين الله, الله يشرع على لسان نبيه, الله يوحي لنبيه. فإذا قلنا النبي يشرع بمعنى يبين الشريعة هذا صحيح, هذا كلام الشاطبي. إذا قلنا يشرع بمعنى أنه يبين الشريعة فهذا صحيح. أما إذا قلنا يشرع أنه هل يجتهد, نعم النبي يجتهد, ولكن النبي قد يفعل خلاف الأولى, فإن فعل خلاف الأولى صوبه ربه كما في حوادث مشهورة. أما التشريع فهو من الله جل في علاه أصالة ومن النبي صلى الله عليه وسلم تابعا, بمعنى أنه المخبر عن ربه في أحكامه. وإذا اجتهد فإنما يكون اجتهاده دين الله عز وجل لأن ربه أقره, لأن الله عز وجل أقره, والله تعالى أعلم. ما حكم ما يسمى بالمسبحة وهل يجوز حملها؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. أولا وردت أحاديث في مشروعية السبحة, وجميع الأحاديث في مشروعية السبحة لم تصح ولم تثبت. ومن الأحاديث التي ذكرها شيخنا رحمه الله في الضعيفة والتي يستدل بها مجوزو السبحة نعم المذكر السبحة, وهو حديث لا أصل له, حديث لا أصل له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستدل بالسبحة بحادث بعض الصحابيات كانت تسبح على الحصى بعد الفجر, وهذا الحديث مداره على راوي ضعيف, هو له أصل وله إسناد, والعلماء بعضهم يحسن وبعضهم يضعف, فمن حسن جوز ومن ضعف لم يجوز. ثبت عند الداري عن ابن مسعود وابن موسى الأشعر أنه دخل على مسجد فوجد رجلا يقول لمجموعة من الناس وكان بين يديهم حصى, فكان يقول لهم سبحوا 100, احمدوا 100, كبروا 100, قولوا لا إله إلا الله 100. فلما رأى أبو موسى الأشعري هذا في الكوفة استنكره, فذهب إلى عبد الله بن مسعود فقال إني رأيت منكرا. قال ما رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا. قال امشي معي. فمشى معه إلى المسجد فقال لهم عبد الله بن مسعود إني ضامن أن الله لن يضيع حسناتكم, دعوكم من المئة هذه من العدل الحصى, إني ضامن أن الله لا يضيع حسناتكم ولكن عدوا سيئاتكم. ثم قال الراوي قال فوجدنا أغلبهم ممن يقاتلنا في النهروان, كان أغلب هؤلاء من الخوارج من الغلاة. فأنكر عليهم ابن مسعود العد على الحصى, أنكر عبد الله بن مسعود عليهم العد على الحصى. واعلم علمني الله وإياك أن السبحة ليست شعارا للإسلام والمسلمين, السبحة ليست شعارا, لم تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم, ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم السبحة. ولذا قال الإمام اللكنوي في السعاية في شرح العناية وهو من الكتب الحنفية المعتبرة, ونقلت كلامه في كتاب القول المبين في خطاب المصلين, قال اللكنوي وقد أجمع أهل العلم قاطبة من غير خلاف بينهم أن تسبيع الأنامل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم, وأن تسبيع الأنامل خير من التسبيح على السبحة. يعني لو أننا حررنا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على ماذا كان يسبح في سنن أبي داود, كان صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحات على أنامل يده اليمنى, بعض الناس يسبح على اليمين والشمال الشمال الذي بعيد عن التسبيح. اعقد تسبيحاتك على اليمنى دون اليسرى. بعض الناس يسبح يمين ثم يسبح الشمال، الشمال الذي دعها. النبي كان يعقد التسبيحات على أنامل أصابعه اليمنى صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع أهل العلم. فالتسبيح على اليدين، على اليدين ليس بصواب، والتسبيح بالسبح ليس بصواب، التسبيح بالحصى ليس بصواب. هدي النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح على أصابع اليد اليمنى. لما كنا في الهند وجدنا الأقوام هناك وخصوصا البوذيين، كل واحد منهم عنده سبحة، كلهم عندهم سبحة، يغالون في استخدام السبحة كغلات بعض الطرقيين عندنا. فصارت السبحة اليوم شعارا لفرقة، هذا الشعار لا أحب أن يكثر أهله ولا أن يكثر سواده. أرجى باقي في السبحة كلام شيخ الإسلام وأيده الشرقيطي، قال السبحة وسيلة، إذا كانت وسيلة وليست عبادة وإنما لضبط العدد لك أن تتخذ السبحة. لكن اليوم الناس يتوارثون سبحة الشيخ، والناس اليوم يعقدون البيعات البدعية على سبحة الشيخ. أنا رأيت في مكة، رأيت في بعض أماكن في الحرم في مكة بيعات الصوفية فيما بينهم، يبايع المريد الشيخ ويكون بينهما السبحة، يعني السبحة تعظم. بل في بعض الطرق هنالك سبح تكون في بكرة تمر على جميع المريدين، يعني سبحة تكون عشرات الآلاف من الحبات، عشرات الآلاف ضخمة جدا تمر على كل الناس، معلقة بالسقف ولها بكرات والكل يسبح. وهذه هذا الطقس يتعبدون الله به ويعتبرون أن مس أو وراثة هذا الأمر من الشيوخ السابقين، يعتبرون هذه عبادة وديانة. وهذا كله إذا أصبحت الصبح هكذا فبلا شك أن هذه طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية وهي البدعة. فالبدعة عند أهل العلم طريقة مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، والله تعالى أعلم. ولذا أنا أقول لإخواني وأحبائي لا تكثروا سواد الطرقيين وكونوا سنيين، وليكن شعاركم صنيع نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هديه، والله تعالى أعلم. طيب، زوجة تمنع زوجها من نفسها وتراه على هيئة حيوان وقد تبين أنه يتعامل بالسحر، فهل تطلب الطلاق؟ أولا، الزوجة ما دامت على الذمة فيحرم عليها أن تمنع نفسها من زوجها، وإن طلبها وهي على التنور يعني في الخبيز تخبز، أو وهي على أجلكم الله على القتم يعني راكبة حمار أو جمل تريد أن تسافر، فالواجب عليها أن تطيعه وإلا فهي ملعونة. ثانيا، الأصل في المرأة أن لا تقبل إلى صاحب دين، فإن متى تبين لها أن زوجها ليس بصاحب دين فتطلق من أجل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ليس دائما الطلاق مذموم. حكمني رجل وقد وقفت على مشكلة بين ابنته وبين زوج لها، وسمعت التفصيلات وسمعت من البنت، فما كان الجواب إلا الطلاق. قلت أنا نصيحتي طلاق، فجن جنون الوالد وقال أنا جبتك وهم يقولون كلهم طلق وأنا ما أريد أطلق، هو ما أريد يتحمل مسؤولية مش ما أريد أطلق. فأرجعها ثم بعد أقل من شهر يقول لي حرقت نفسها وأهلها وأولادها في بيتها، حرقت نفسها وأولادها. قلت لك غفر الله لك، يعني هذه نتيجة طبيعية لمعاناتي، ولعل حرقها لنفسها في تقديرها أهون من صنيع زوجها بها. فالأصل في الوالد جاءته ابنته أو موليته، قد تكون أختا له مش ابنه، إن جاءته موليته أن يكون عاقلا وأن يسمع. وليس دائما الطلاق مذموما، بل في الحديث ثلاثة لا يرفع دعاءهم فوق رأسهم شبرة، والثالثة في حديث أبي موسى الأشعري عند الصحابة في المشكل قال رجل تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلق، هذا ممن لا يرفع دعاءه فوق رأسه شبرة، يعني ما تستروح، ما تتحمل المسؤولية، تريد أن تجعل المرأة ترميها في شقاء وفي عذاب، وكلنا مبتلى، قد لا تحسن التقدير، قد تزوج أختك، قد تزوج ابنتك لإنسان يظهر مع الزمن أنه أسوأ من سيء، ما هو الحل الشرعي؟ الله لما شرع الطلاق، هل الطلاق عبث؟ ليس بعبث. فهذه المرأة التي زوجها يعني هي لا تحبه وتراه كالحيوان وهو الذي يسعرها، إذا هذه المقدمات صحيحة، إذا أنا لا أفتي، أنا أعلق الفتوى، فأقول إذا كانت هذه المقدمات صحيحة فأي مصلحة للمرأة تكون تحت ساحر؟ أي مصلحة لمسلمة تكون تحت ساحر؟ وثبت عن عمر أنه قال الساحر حد الساحر ضربة بسيف، ساحر يقتل في شرعنا في شريعتنا، والساحر إذا كان سحره فيه تعامل مع جن فهو كافر والعياذ بالله تعالى. ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في أفريقيا الوسطى وما يحدث معهم من قتل وسفك ودماء؟ تسعى الخرق على الراقع، مشاكل المسلمين أصبحت في كل مكان، دماء المسلمين أصبحت مهانة، دم المسلم أصبح أرخص الدماء، دم كلاب الغرب أحسن من دماء، لا أقول دماء مسلم وإنما أقول دماء شعوب مسلمة، فالذي يجري مثلا في سوريا لو جرى مع كلب لتحركت قوى الدنيا لإنقاذه، لكن شعب يقتل ويترك ليقتل وإلى الله المشتكى، الغرب واليهود على رأس هؤلاء يشعلون الفتن بين المسلمين وفي ديار المسلمين، وللأسف يركب الحمقى بعض هذه الفتن ويتعبد الله عز وجل بإشاعة الفوضى ووجود القلاقل والخلافات بين المسلمين وإلى الله المشتكى. بعض اليهود في منتصف الثمانينات أصدر دراسة باللغة الإنجليزية يقول المجتمعات العربية فيها خروق وفيها ثغرات نستطيع أن ندخل منها وأن نفرق الشعوب وأن نقيم الثورات وأن تراق الدماء. وقلت لكم منذ البداية، وبعضكم يعني فاتحني وبعضكم تكلم خلفي وجاءتني كلمات من بعض الأحبة من خارج الأردن أنني غلوت وأنني أخطأت في أحداث مصر وفي هذه الثورات، وهذه الثورات فيها خير فيها بركة، وكتبت بعض الجرائد غفر الله لأصحابها مثل السبيل ومثل غيرها من الجرائد الأردنية، وفيها رد وتهكم وشتم العبد الضعيف، وأنا أسامح من شتمني وغفر الله لي ولهم، وبعضهم كان يقول هذا مأجور، وبعضهم كان يقول هذا مخبوط على راسه، وبعضهم كان يقول لأني ما قلت بهذه الثورات وهذا الجهاد المصنوع. بعضهم سألني فاز مرسي ما قولك؟ قلت أمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، أمر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، في اليوم الذي فاز فيه الذي يعلم سنن الله عز وجل كيف تقوم المجتمعات وكيف تموت المجتمعات يعلم أننا بحاجة إلى أن تتحد صفوفنا وأن تتراص وأن نقوي صلة بعضنا ببعض وأن نبتعد عن هذه الفتن وأن ننشغل بدين الله عز وجل، فأن نحقق الأمن، تحقيق الأمن نعمة من الله سبحانه وتعالى فيما في مجتمعاتنا، وأن نقيم دين ربنا، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الواجب أن نجتمع ولا نتفرق، والواجب أن نبعد الفتن عن أمتنا وعن مجتمعاتنا، وأن نعيش بأمن وإيمان، وأن نقيم دين الله سبحانه وتعالى، والإسلام في الهدوء يربح، الإسلام في السلم يربح أكثر من ربحه في الحرب، هذه واحدة. والثانية دعوتنا خاصة، دعوة تنتشر في وقت الأمن، وقت الهدوء، لا نحسن عمل الساسة ونركب الأمواج، ف فغيرنا من المهيجين والمثورين هم الذين تظهر دعواتهم في أوقات القلاقل والفتن. دعوتنا متى هدأت الأمور؟ أقبل الناس فتعلموا دين الله جل في علاه. بالأمن نستطيع أن نقيم الدين، بالأمن نستطيع أن نصلي في الجماعات، نستطيع أن نذهب الحج والعمرة، نستطيع أن ندرس دين الله عز وجل. ثم التغيير كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والله أعلم. طيب، هل فرق، هل من فرق بين الحظ والقدر؟ الحظ من القدر، لكن بعد وقوع القدر يظهر الحظ، فالحظ ليس خارج من القدر، فالقدر هو غيب عنك، فإذا وقع بما هو صالحك هذا هو الحظ، فهما ليس قسيمان، وإنما الحظ نصيب من القدر والله تعالى أعلم. طيب، نأتي لأسئلة إخواننا على الموقع. أخونا يقول: شيخنا، ما رأيكم بهذا الأثر الموقوف على علي رضي الله عنه في وصف أقوام في آخر الزمان كأن وصفهم ينطبق تماما على تنظيم الدولة بالشام والعراق، وهو في كتاب الفتن لنعيم بن حماد رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: إذ رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم، ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم وقلوبهم كأزيز الحديد، هم أصحاب الدولة لا لا يفكون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله، أسماءهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم، ثم يؤتي الله الحق من يشاء. أولا، اعلم وعلمني الله وإياكم أن نعيم بن حماد رجل مغموز فيه، أخذ عنه الإمام البخاري وغمز فيه ولم يخرج له في صحيحه، وأدخل أحاديث في أحاديث. كتاب نعيم بن حماد الفتن كتاب يحتاج إلى تحقيق عميق، ويحتاج كل حديث منه إلى دراسة مستوعبة، ولا أظن أن أحدا يستطيع أن يقوم بذلك إلا الإمام الذهبي من السابقين والمتوسعين في النقد والذوق، ممن شبعوا، ممن كان الواحد منهم شبعان ريان من الآثار ومن الملكة الحديثية. فالاعتماد على نعيم بن حماد هذا الاعتماد ليس بصحيح، وكان بودي لو أنك أبرزت إسناد نعيم إلى علي رضي الله تعالى عنه. إسناد أبرز، أسمعني الإسناد. حدثنا الوليد ورجلين عن أبي لهيعة عن أبي قبيل عن أبي ابن لهيعة، ابن لهيعة عبد الله ممن اختلط بعد حرق كتبه، وابن لهيعة ضعيف. قال: حدثنا الوليد. طيب، رواية ابن لهيعة مقبولة إذا روى عنه العباد الأربعة، وهذه الرواية ليست من رواية العباد الأربعة، ومنهم من ألحق بالعباد الأربعة قتيبة ابن سعيد البلخي وإسحاق بن عيسى الطباع، فأصبحوا ستة، وهذا صديق شيخنا في آخر عمره ألحق بالعباد الأربعة إسحاق بن عيسى الطباع وقتيبة بن سعيد البلخي. أما الوليد فهذه روايته عن ابن لهيعة بعد الاختلاط. قال: حدث الوليد، حدثنا ابن لهيعة، إيش اللي بعده؟ عن أبي قبيس، عن أبي قبيل، عن أبي قبيل، عن أبي رومان، أبو قبيل حي بن يؤمن. طيب، أبي رومان، عن أبي رومان، عن أبي رومان أظنه مجهول، عن علي. إيه، علي حال الإسناد ضعيف، الإسناد الذي ذكره نعيم بن حمام ضعيف، ولم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أخونا يقول من المغرب: بعض إخواننا يسعون إلى توسيع مفهوم أهل السنة والجماعة بغية استقطاب السواد الأعظم الذي هو المعيار الواقعي لتدين المجتمع، وذلك من طرق أهمها توسيع دائرة الخلاف، ذلك أنهم يرون أن الدعوة السلفية تحتاج إلى ترميم لا إلى تجديد، والترميم المقصود هو تقريب المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف إلى دائرة الخلاف المعتبر دعوة وعملا، مثاله قراءة القرآن الجماعية بأن لا يدعى إلى تركها، وإنما يدعون إلى القراءة الجماعية المختلف فيها رغم ضعف الخلاف فيها. هل هذا المفهوم صحيح؟ أولا، يعني نحن كفينا هذه المسائل، هذه مسائل لا تقبل الاجتهاد، وموضوع السنة والجماعة موضوع ظاهر جلي واضح، والأشياء تعرف بأضدادها، فالسنة ما عكسها؟ البدعة. والجماعة ما عكسها؟ الفرقة. فالواجب علينا أن نكون أهل سنة وجماعة لا أهل بدعة وفرقة. فالبدعة تفرق، لا يمكن للمسلمين أن يجتمعوا على بدعة، لا يمكن. لكن السنة هنيئة مريئة، ثقيلة لكنها هنيئة مريئة، كما قال حذيفة: الحق ثقيل مريء والباطل خفيف وبيء. فالناس يجتمعون على السنة ولا يجتمعون على البدعة. لكن لا نبدع من أخطأ في مسألة، لا نبدع من أخطأ في مسألة، وإنما نبدع من وجد أصوله ومن وافق أهل البدعة في كلية من كلياتهم، والله تعالى أعلم. طيب، أخ يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب سرا؟ وهل الجهر في الصلاة سنة؟ حكم الجهر في الجهرية والسر في السرية عند جماهير أهل العلم سنة. من لم يجهر في السرية الفجر والمغرب والعشاء، أو من جهر في سرية كالظهر والعصر، فهذا مخطئ مخالف للسنة، وعند جماهير أهل العلم ليس بآثم، بل قالوا ليس عليه سجود سهو. لما؟ قالوا: لأن هذا ورد من فعله صلى الله عليه وسلم ولم يرد أمر به. إذا بقي النقل أنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ففعله لا يدل إلا على سنية. يعني الرواة نقلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في كذا وكان يسر في كذا. ورد حديث عند الباغدي في مسند عمر بن عبد العزيز يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من جهر في سرية أو أسر في جهرية فارموه بالبعر. وهذا حديث لم يثبت ولم يصح وضعفه شديد. فلو جاء الأمر بي من قول النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الإسرار، وجوب الجهر، لكان واجبا. لكن مجرد فعل لا يدل إلا على السنية، لا يدل إلا على السنية، والله تعالى أعلم. فمن لم يجهر صلاته صحيحة وليس عليه سهو عند جماهير أهل العلم، هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيش عندكم؟ رأيت هذا؟ ما حكم التكني بأبي مؤمن؟ أولا، مؤمن ساجد عابد، هذه من الأسماء التي فيها تزكية، وربي يقول: فلتزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. صالح فيه تزكية. أما المعاني الحسنة فهذا أمر مرغوب فيه، فمؤمن اسم تزكية، فالأصل في الإنسان أن لا يسمي مؤمن، الأصل في الإنسان أن لا يسمي مؤمن مؤمنا، والله تعالى أعلم. قاعدة عند أهل العلم: لا يجوز التسمية بالمعنى القبيح، ولا يجوز التسمية التي فيها شرك وإضافة لغير الله كعبد الزهرة وعبد الحسين وعبد النبي، ولا يجوز التسمية بما يوافق الكفار، الأسامي الأجنبية. اليوم تجد اسم أجنبي ومكتوب باللغة الإنجليزية، وهذا رأيته في مرج الحمام، أو أخبرني بعض إخواننا في المرج اسم كاتب عنوان بالأجنبي والاسم أجنبي وش ببيع هو وبيع منسب بيع المناسب يعني ما يليق أبدا فما يجوز تسمي محلك أو متجرك أو ابنك أو بنتك وهذا يعني شهير بأسماء بالبنات في الاسم أن يسمى بالاسم الأجنبي. أختنا أم عبد الرحمن من المغرب اشترك مع شخص في أصل بقرة وهو يعزم بيعها في موسم الشركية. طبعا الله عافانا والحمد لله وعافى ديارنا مما يحدث في بعض الأماكن كمصر والمغرب من الموالد البدعية التي يقع فيها من الفساد ما الله به عليم، مثل مولد الشيخ بدوي وغيره. والفساد الواقع قديم، رأيت في بعض كتب القرن التاسع الهجري أن عشرات الأبكار تصد بالزنا المحرم في مواسم العيد عيد مولد الولي الفلاني، ولذا بعض السلاطين كان يمنع إقامة هذه المواسم من أجل الفساد الذي فيها هذه أخت تشترك مع شخص في بقرة وشريكها يريد أن يبيعها لتذبح على قبر، وهو موسم يتبرك به بأشخاص يدعون الشرف في النسب. سبب الفساد الذي ينطلي على عوام المسلمين الغلو في النسب، خصوصا في نسب الأشراف ولا سيما عند المغاربة، وأن الناس يتبركون بهم ويرون فيهم العصمة. وأحيانا سبب الفساد الجبة واللبس، تكحيل العينين والخضاب اليدين، يكون الشيخ معطر ناعم مكحل عينيه ومنبه مأنق فينظر إليه على أنه شيخ الإسلام. بعض العوام يرون الشيخ صاحب الجبة، يعني اللبس يغر الناس، وأحيانا النسب يغر الناس، نسب وأحيانا المنامات تغر الناس، وهذه أسباب صدت وقتلت، وبعض الناس غير وبدل في دينه بسبب هذه الأشياء التي لا يوجد لها كبير وزن إلى الله المشتكى من غربة الإسلام والسنة. الأخت تقول رغم محاولتي إقناعه بحرمة ذلك فهل يترتب على هذا البيع من ربح أو رجاع رأس المال حرام علي؟ أولا الواجب قبل البيع أن تطلبي أن تخلصي من شراكته وتأخذي نصيبك من بقرته، من البقرة التي أنت وإياه شركة فيها، تأخذ نصيبك حلالا، ثم هو إن باع فهو يبيع والربح له والإثم عليه. فأنت منع البيع وأصري على منع البيع، فإذا أصر على البيع فتخلصي من شركته قبل البيع، تخلصي من شركته قبل البيع، ثم هو وشأنه، ويبقى الواجب النصح. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لأئمة المسلمين وعامتهم. الدين نصيحة لأئمة المسلمين وعامته، قال لله وكتابه ولأمة المسلمين وعامته. أحد الراقين يجعل تحت رأسه أو يطلب من المعالجين أن يضع تحت رأسه سكين ليشفى، انتشر نصيحة هذه من الخرافات. وما أسرع أن ينحرف الرقاة عن دين الله عز وجل. الرقاة عندهم آفة وفي النفس قوة تستشرف الغيب، أنهم يصدقون الجن وأنهم يترسلون في مخاطبة الجن، وأنهم يعتبرون أن كلام الجن في حال التلبس حجة وأنه صدق، وهذا المتلبس ظالم وعلى أحسن أحواله هو فاسق، والفاسق لا يقبل خبره. ومن أسباب التماثل للعلاج وسرعة العلاج ألا تتكلم مع الجن، وإنما أن تبقى تقرأ عليه القرآن وألا تنشغل بذلك. من قال في سجود سبحان ربي العظيم ماذا عليه؟ كالذي يقول في ركوعه سبحان ربي الأعلى. بقي ماذا عليه؟ عليه سجود السهو، عليه سجود السهو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، والله تعالى أعلم. طيب ايش باقي عندك؟ نختم اقرأ. توفي رجل وترك أرملتان ولهم، وترك زوجتين، نعم، ومعهم 7 أبناء قاصرين، ولم يترك لهم أي ميراث أو دخل شهري للمساعدة في المعيشة، ورفضت الدولة صرف معاش لهم لأن بطاقة الهوية الخاصة بالزوج المتوفى مسجل فيها في خانة الوظيفة يحمل رخصة خاصة. مضى الآن على الوفاة 18 شهر ولم يتمكنوا من الحصول على هذا المعاش، فعرض عليهم موظف بالتأمينات الاجتماعية أنه سيقوم بتغيير الوظيفة في بطاقة الزوج المتوفى إلى مهنة عامل زراعي حتى يتمكنوا من صرف المعاش، وذلك مقابل مبلغ 1500 جنيه من الأرامل يتم خصمها من المعاش الذي سيتم صرفه، فما حكم الشرع في هذه المسألة؟ إذن السؤال مصري، والظاهر أن السائل امرأة. سؤال: رجل مات عنده زوجتين، عنده 7 أولاد، له حق في القانون أن يأخذ شيء بعد الوفاة، المعاملات الرسمية لم تكتمل فمنع منها، واحد استعد أن يحصل لهم المال ويغير الوظيفة ويأخذ مالا. أولا هنالك إحسان يسمى في الشرع إحسان إلزامي، من استطاع أن يساعد هؤلاء من أهل القدرة فالواجب عليه أن يبذل جاهه ولا يأخذ مالا، فإن أبى إلا بأخذ المال فالإثم على الآخذ وليس على المعطي. النبي صلى الله عليه وسلم لما احتجم فقال، احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه دينارا، وقال في حديث آخر كسب الحجام خبيث. استنبط أهل العلم أن حرمة الطلب لا تنافي حرمة الإعطاء، وأن هنالك انفكاك بين حل العطاء مع حرمة الطلب، فقد يكون هنالك دافع والدافع ليس بآثم والآخذ آثم، مثل الرشوة عند الضرورة، فالإنسان إذا لم يأخذ حقه إلا بأن يدفع مالا فالإثم على الآخذ وليس الإثم على الباذل. هذا الحديث كما يقول الإمام القيم في الهدي يقول هو أصل لانفكاك حرمة، لا تلازم بين حرمة الأخذ والعطاء، وموضوع الحجامة أعطى وقال كسب الحجام خبيث، فأنت أيها الحجام لا يجوز لك أن تطلب، وأنت أيها المحتجم لك أن تعطي، لك أن تعطي، إذن في انفكاك. فإذا كنتم محتاجين فلا حرج، تبقى الوسيلة، هذه الوسيلة إذا وقع فيها اضطرار فمفسدتها مغمورة أمام الحاجة. والذي فهمته من صنيع العز في كتاب قواعد الأحكام أنه يجوز هذا للحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.